صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلم. وقفت الساعة، اطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أي الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد، هذه الحلقة في رحاب المسرح الأردني، ومعنا فيها ضيفا الأستاذ فراس الرموني، مخرج وباحث أردني حول مهرجان عشيات طقوس المسرحية، والحديث عن المسرح الأردني. سهرة سعيدة. دنيا المسرح. السلام عليكم، أنا الدكتور فراس الرموني، أستاذ في جامعة عمان الأهلية، مخرج وباحث مسرحي. احنا بدنا نتحدث عن مهرجان عشيات طقوس المسرحية. عشيات طقوس المسرحية الآن الإعداد للدورة 14. هذه الدورة جاءت دورة تراكمية بعد تقديم مجموعة من الدورات الناجحة التي كانت تحت مسميات أحيانا محددة، حول الحكواتي أو حول الطقوس أو حول التجريب. هذا المهرجان بدأ يأخذ مكانه في مهرجانات الوطن العربي، لكن بنكهة وخصوصية مختلفة تماما عما يقدم. لاهتمامنا بالفضاء المسرح الجديد، لاهتمامنا بالطقوس المسرحية، لاهتمامنا بمفردات أخرى لها علاقة بالأنثروبولوجيا والميثولوجيا والأنماط الشعبية والأنماط الإنسانية والأنماط الروحية. هذه دورة راح يكون فيها 10 أعمال مسرحية. هذه الأعمال المسرحية قامت بجهود مبدعين كبار، راح يكون عرضين خاصات من فرقة الطقوس المسرحية. العرض الأول طيور الأبابيل، اللي أنا بخرج هذا العمل وبقدمه خلال، طبعا قدمته في مهرجان المسرح الأردني، وراح يتقدم بافتتاح مهرجان عشيات طقوس المسرحية. هذا العمل وطني يتحدث عن مجموعة من الطيارين الأردنيين اللي استشهدوا في أرض المعركة دفاعا عن الأردن وعن الوطن العربي وعن كل ذرة مقدسة في هذا العالم الإنساني. طيار موفق السلطي اللي استشهد في معركة سموع مع العدو الصهيوني بعد تسجيل بطولات كبيرة، الشهيد فراس العجلوني، واللي أنا بفتخر وبعتز أنه سميت على اسم فراس العجلوني، وانتصاراته على الإسرائيليين وضرب العمق الإسرائيلي قبل استشهاده. والبطل الثالث معاذ الكساسبة، وانتم بتعرفوا بطولة معاذ الكساسبة اللي دافع عن الأردن وعن الوطن العربي وعن الإسلام وعن الإنسانية بمهاجمته لمنظمة داعش الإجرامية عندما سقطت طائرته وانتقموا منه بطريقة بشعة أمام آلاف الملايين من الناس قاموا بحرقه. هذه الأرواح تدور دائما في فضاءاتنا، نستمد منها القوة والعزيمة والشجاعة والإقدام، وتبني بداخلنا آليات جديدة في دفاعنا عن الوطن ودفاعنا عن الإنسان في كل مكان. وهذا ما بني عليه سلاح الجو الأردني والجيش العربي الأردني في دفاعه عن كل القضايا الإنسانية، في دفاعه حتى عن القضايا خارج الوطن العربي باشتراكه دائما في قوات حفظ السلام في كل بقاع الأرض. هذا العمل بيقوم فيه مجموعة من الممثلين المحترفين، الأستاذ حابس حسين بعد هذه التجربة الطويلة التي تزيد عن 50 عام، ومنذر خليل ومحمود زغول وتسليم هاشم وعبد الله خليل ومجموعة كبيرة من الممثلين. وهذا النص طبعا من تأليف إياد الرموني ومن إخراجي ومن سونوغرافيا محمد المراجع وإنتاج فرق الطقوس. جميع أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة كانت بتتابع هذا العمل وبتدعم هذا العمل حتى يكون افتتاح ويكون فاتحة خير في هذا المهرجان. مهرجان عشيات طقوس المسرحية تأسس من أجل أن يكون هناك هوية لمجموعة من الشباب اللي كانوا بتلك الفترة بتأسيس فرقة طقوس المسرحية قبل حوالي 25 سنة، اجتمعوا حول أفكار لها علاقة بتجديد الحراك المسرحي وتحريك الساكن والراكد في الحركة المسرحية العربية. والحمد لله نجحنا بتقديم أعمال طقوسية لها صبغة وهوية خاصة. هذا دفعنا فيما بعد إلى تأسيس هذا المهرجان وسمي بعشيات طقوس المسرحية تيمنا بديوان شاعر الأردن الكبير عرار عشيات وادي اليابس. وعشيات تعني هي الليالي أو سهرات المجتمع ما بعد الغروب. بعتقد أنه بكل عشية من هذه العشيات كان لها نكهة مختلفة، كان يرسم هذه العشية مبدعين سواء كانوا على من المسرح العالمي أو من المسرح العربي أو من المسرح الأردني. اعتادت الحركة الإبداعية المسرحية العربية على وجود هذا المهرجان، وبدأت كثير من الدول تعمل من بداية السنة عروض لها علاقة بالطقوس لتقديمها في مهرجان عشيات طقوس المسرحية. هذا فخر لنا ونعتز ونفتخر بكل التجارب العربية. طبعا جمهورية مصر دائما كانت موجودة تقريبا بجميع الدورات السابقة، أتحفونا بإبداعاتهم وأتحفونا بكل ما هو جديد بالثقافة المصرية والثقافة العربية اللي دائما بتبنوها واللي بيجسدوها فنانين كبار لهم عمق في تأسيس الحراك المسرحي العربي. طبعا الأردن هو بتعرفوا تاريخه عريق، آخر يعني حفريات اللي في منطقة عين غزال، التماثيل اللي وجدوها برأسين عمرها ما يزيد عن 8000 عام. هذا التاريخ العريق القديم بيكون المسرح هو كمان وثيقة تستمر للأجيال القادمة. وإحنا دائما كل عملنا نتطلع إلى الأمام، نتطلع إلى الأجيال القادمة وكيف إحنا ممكن ندخل إلى قلوبهم السرور، كيف إحنا ممكن نقدم لهم رؤى تختلف عن الواقع. وإحنا بنعرف أن الواقع العربي أو الآن حتى بالعالم هو واقع رديء. نتأمل لجيل القادم للمستقبل أن يكون أجمل، يكون أكثر سعادة وأكثر سرورا وأكثر تألقا. نقدم لهم هذه الرؤى المستقبلية، ودائما نحن ننظر إلى المستقبل أكثر من نظرتنا إلى الماضي. وإذا نظرنا إلى الماضي نرى به المستقبل كإشراقات وكإبداعات. بهذه الدورة تأتي بعد جائحة كورونا اللي أرخت بظلالها على المسرح العالمي والعربي والأردني. لأن المسرح هو دائما تفاعلي، وكورونا هي يعني ضد ما كل ما هو تفاعلي، وبالتالي انقطاع المسرحيين الآن يعودون بحماس أكثر، يعودون بإبداعات أكثر، يعودون بقراءات للعالم ولمفردات الكون بطريقة مختلفة بعد هذه الجائحة. أتمنى أنه نقدر نقدم تجربة يعني تليق بتاريخ طقوس وتاريخ المسرح الأردني. راح يكون معنا مسرحية أذيري للمبدع هاني الخالدي، وراح يكون معنا قطار البقورة للمخرج إياد الريموني، وراح يكون معنا أعمال أول شيء كمان شعبية. بدنا نتحدث عن الأعمال الشعبية، أربعة أعمال شعبية احتفالية بهذه المناسبة. راح يكون معنا عروض من الجزائر من فلسطين، راح يكون بعض الفعاليات الطقوسية، راح يكون عرس مسرحي مختلف بكل مفرداته. يستمر المسرح إذا احنا كمان التزمنا بقواعد وزارة الصحة، اللي كمان بدها تحافظ على يعني أرواح الناس وعلى القضاء على هذا المرض الخطير اللي عطل كل مناحي الحياة. يعني أنا بتأمل بهذه الدورة أنه تكون دورة من أنجح الدورات لتعطش الجمهور لمتابعة المسرح، لتعطش المخرجين والفنانين لتقديم إبداعاتهم على خشبة المسرح. دائما عمان تفتح ذراعيها للضيوف العرب لتقديم إبداعاتهم، لإضاءة شمعة في مكان يحتاج إلى بعض التنوير. بنرحب بكل الضيوف اللي راح يكونوا معنا في هذا المهرجان، بنفتخر بتجاربهم، وبنعتقد أنه إن شاء الله هذه الدورة ستكون تأسيسية للدورات القادمة بآليات التفكير الجديدة، ببعض التعديلات والتغييرات اللي راح تكون بسياسة المهرجان، وأهمها البث المباشر لجميع العروض المسرحية. ما كنا معتادين أنه بث مباشر، لكن من الدورة السابقة كان المهرجان على الأونلاين، أعطانا تجربة جديدة أنه ممكن مشاهدة العرض المسرحي داخل المسرح وخارج المسرح، ممكن تقديمه للعالم كله على منصات التواصل الاجتماعي. بندعي إن شاء الله يا رب أنه هذه الدورة تكون دورة ناجحة، تكون دورة مشابهة للدورات السابقة في لم الفنانين الأردنيين والعرب، حتى تكون نافذة لإبداعاتهم وتداخل وتشابك مع التجربة المسرحية العربية. نشكر يعني هذا الاهتمام بتجاربنا المسرحية بمهرجاننا. نتمنى أنه نكون يعني قد أجبنا على جزء من استفسارات وأسئلة مهتمين بالإبداعات المسرحية. نشكر الست عبير على اهتمامها ومتابعتها لتجربة طقوس ولتجربة المسرح الأردني، وإن شاء الله يعني نكون عند حسن الظن. وكل عام وأنتم بخير، ونحن على استعداد دائم للتواصل حول أي إبداع عربي نعتز ونفتخر فيه. شكرا. دنيا المسرح. من أرشيف المسرح مستمعينا، نقدم لكم هذا المسمع من مسرحية أنا وهو هي، التي قدمتها فرقة المسرح الكوميدي أوائل الستينيات على مسارح القاهرة. المسرحية بطولة فؤاد المهندس وشويكار وعادل إمام، والتأليف والإخراج عبد المنعم مدبولي. سهرة سعيدة. كل رخينا يا مدام. خرجوا. يا مدام مسرعوتي والخواجه صاحب اللوكندا مسرعوتي راح ينام في الناس كله هنا جه مسمعون. ايوه كويس كتير هنا راح ينام اثنين على سرير. لا خليهم ثلاثة على سرير. أربعة في الصالون خلي خمسة في الصالون. الأرض فاضي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة مزبوط ثلاثة على سرير. خمسة في صالون يبقى ثمانية. ثمانية تسعة عشر احداثر اثناثر ثلاثاثر بيشاور على الأرض خمستاثر. مكان ثاني فاضي جنب السرير. مكان ثاني مش معقول ينام فين. فتح باب السلام دي مزبوط خمام. اثنين في واحد خمام واحد في أرض خمام واخد في البانيو. انا ساتر اثنين سبعتاشر. سبعتاشر في واحد اوضة نمرة 360. سبعتاشر سبعتاشر. ثمانتاشر تسعتاشر نسمه خير. دخل واحد. حضرتك هنا والزبائن تحت هيكسروا الدنيا. انت جيت في وقت واخد خرفي. جمع. جيت في وقت البيت واخد خمام. المطر بطل؟ ابدا دي زادت عن الهواء. هم الناس دي ازاي تقوم من اين فيه؟ مش ممكن ينام هنا بريك. خد بالك يا خلفي. ثلاثة في واحد سرير. ثلاثة؟ ايوه ثلاثة. ثلاثة. ورايا يا خلفي. ورايا يا خلفي. حنفي طلع ورقة وقلم. خمسة في صالون. خمسة في صالون. خليهم ستة في صالون خلفي. خليهم ستة في صالون خلفي. ورايا يا خلفي. ورايا خلفي. خلفي بيمشي وراه. خلي سبعة في الأرض يا خلفي. سبعة في الأرض يا خلفي. ورايا يا خلفي. ورايا يا خلفي. هو مخ مش موجود النهاردة يا خلفي. مخ. اثنين في حمام يا خلفي. اثنين في حمام يا خلفي. واخد في عرضية بتاع البانيو. واخد في عرضية بتاع البانيو. واخد كمان في البانيو يا خالتي. إذا أنت 17 يا خالتي. 17 17 يا خالتي. لكن اللي في البانيو ده حينام ازاي؟ يا خلفي الليلة الزبون مش مخيم ينام في عرض ينام في سرير. ينام جوه واخد خلفية مش مخيم يا خالتي. هو فين زبون متعب دي خلفي؟ لحد ما طلع كان تحت كان لوحده تحت. كويس كتير لوحده؟ اه اصل في شوية ستات عرفوا انه حاجز الاوضة بيتحايلوا عليه عشان ياخدوها منه. كويس خالص خالص وصار كده انه قلبه طيب وحنايم من ناحية الستات. قلبه طيب وحنايم من جهة الستات؟ اه خلي 36 في الاوضة دي يا خالص. يلا يا خلفي يلا يلا تلا بسرعة جيب كل حاجة حط في هنا وفي الحمام في كل حتة في السودة هنا بابا هنا في برافو خلفي يلا بسرعة وين خلفي يلا. خرج الخواجة حنفي لوحده. يا اخوانا الراجل ده قال ايه؟ ثلاثة في السرير. تعوري يا خلف. تعوري يا خلف. خمسة في الصالون. تعوري يا خلف. تعوري يا خلف. سبعة في الحنفية. تعوري يا خلف. أنا سكين قوي. أما راجل مجنون صحيح. ده مالي. الكوميدي مش ممكن. إيه ده؟ دخل واحد افندي لابس شورت وبرنيطه. وعندنا ايه؟ عامل معاك. وانا انام فين؟ دي صيت ايه دي؟ اسمع انت اسمك راجل. انا اسمي راجل؟ معلوم. امال انت تبقى ايه؟ انسه يا اخويا. انسه ده انت ارجل مني. اعملي معروف عايز اعملي معروف عايز انا حول ولا قوه الا بالله. نعم انت ما تعرفش اني ما فيش اي رجل انا رفضلي طلب ازهره من صبعي كده ينفذ طلباتي على طول. ايوه دي ملكه الجمال. انا انفذ ولا اقول دي بالعجه. الجمال ده في الدنيا كلها. ولا ايه؟ مش حبات انا في بلاد الله. عايز انام. دي ظبي دي دي يا قاسم يا سفاح. سفاح انا ابقى جنبك وابقى سفاح. ده انا جنبك عذراء. انت ما تعرفش اني انا كنت ملكة الجمال. والله ملكة الجمال. ملكة جمال ده الله انك بتحبها. والله انا جمال. انا جمال بتاع امتى؟ من قبل الميلاد. طبعا. والنبي يا سلام اعملوا معروف. اتفضل اعملوا معروف. يلا يا ستي ما تنبحوش صوتي. اتفضل انا عايز انام. يلا يا ستي اعملوا معروف. الست العجوزة اللي كانت بتكلمه نامت على السرير مختفية. واحدة تانية جميلة قعدت على كرسي. خرجها برا هي كمان. وحنفي واقف. رجع الأفندي. انت يا بتاع ملكة الجمال قوم يا ستي من فضلك. وحياتك اعمل معروف انا بردانة قوي قوي. بردانة ده في جوه مش هنا. اتفضلي عليك. يلا اخص عليك امبسيل. موزي بيدوك ميريسي فوركوا شيخي فوركوا فوركوا جت وجع بطنة. خرجت الست العجوزة بيبص على حنفي. وانت مستنية ايه؟ راجل راجل. بحسبك متنكر زيهم. ايه عايز تنام انت راخر؟ لا يا فندم انا فراش المقام. تشرفنا يا سيدي. عايز ايه؟ انا طلعت لحضرتك الشنطه. متشكر. مش وقت وما معيش حاجه. بيدور في جيوبه. اسمع افندم قول لهم يستعجلوا لي النمره اللي انا طلبتها من مصر 53 6 18. حنفي بيكتب بسرعة. وحياة والدك. قولي. نعم. ايه حكاية اللوكامبا يا هيصة كده ليه؟ ستات بتجري يمين ورجالة عمالة تجري شمال. ايه الموضوع؟ اصل المطر النهاردة كتيرة شوية. ما انا شربتها. وعشان كده حصل شوية لعبات. على فكرة انت اسمك ايه؟ حنف. محسوبك حنف. طيب يا حنفي اسمع. انا عايز اصحى بدري. خليهم يصحوني الساعة 7:15. ولا اقول لك 7:30 إلى 5 احسن. حاضر يا فندم. اي خدمة تانية؟ لا متشكر. اسمع حنفي. عايز الفطار يطلع لي هنا في الاوضة. وعايز الفطار يبقى فطار. حاجة تملى العين تملى البطن مش عينات. عايز فول وبسطرمة. حاضر. وتحب حضرتك مع الفطار بقى شاي ولا قهوة؟ لا شاي ولا قهوة. عايز ينسون. ينسون؟ ينسون. ايه بتستعجب ليه؟ عمرك ما شفت واحد يشرب ينسون؟ جريمة يعني من حشب ينسون؟ هترافع بكرة في قضية رهيبة في المحكمة. هسألك صوت بيه ايه؟ بئر طابور؟ حاضر يا فندم. ينسون ينسون. خدمة تانية؟ لا تانية ولا ثالثة. مع السلامة. حنفي. نعم. أنا من حق ما كتبتش اسمي في دفتر لوكاندا. ضبط الرئاسة على التلفيه. كل سنة وانت طيب. ايه ده الليلة دي زحمة، دول موظفين اللوكان ده كلهم مشغولين عشان يلاقوا غرفة فين. طب ما انت يا اخي روح ناموا في بيوتك. هم عارفين يروحوا، دول قاعدين هنا غصب عنهم. غصب عنهم ليه؟ حد ضربهم على ايدهم؟ اصل الليلة دي كل سنة وانت طيب ليلة رأس السنة. طب بلاش بلاش مفيش الوقت. عالم بقى جل المول. عالم ايه؟ الصالة الكبيرة تحت عاملة زي علبة السردين. البطل قطعت السكة، منعت الناس تخرج من اللوكان، مجبورين يناموا هنا. أي خدمة تانية؟ لا تانية ولا تالتة، مع السلامة. اتفضل. حنفي؟ نعم. تصبح على خير. أنت من أهله يا فندم. قال إيه لازم أصطاد؟ خرج حنفي. لازم أعمل ابن زواج. تليفون بيضرب. الو ايوه انا بيومي، انا حمدي. لا انا بتكلم الفيوم. طبعا اصطدت كتير قوي. لا مش هرجع البيت. طب اسمع، ابقى اتصل بتسوي في المكتب وخليه يوضب ملفات قضايا بكره. ها لا حاجة البيت الاول عشان اغير هدومي. لا متشكر، مع السلامه. وكان بيانه بدا يالا. ادخل. اهلا وسهلا سعاده البيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نعم فرصه سعيده جدا يا سعاده البيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه سيادتك تطلع مين؟ انا مدير اللوكاندا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نعم عايز ايه؟ احنا زرنا النادي يا سعاده البيه. زرنا النادي. متشكر يا سيدي. نعم الحقيقه ان هذا الجو ملخبط خالص، وخيس خالص. يعني حضرتك تعب نفسك وطالع لي لحد هنا عشان تشكيلي من الجو؟ سعاده البيه اصل الجو زفت خالص النهارده. ما انا عارف انه زفت. عايز ايه؟ واجب على سام حضرتك سرقت اللوكاندا، اجيب نرخب بيكو على سام تبقى زبون بتاعنا خالص على البيت. قبلنا الترحيب يا سيدي وهنبقى زباين. نعم. اخلي وسهل اللي سعدت البيت. اخلي وسهل. شوف ما اقول لك، انا جاي تعبان وعايز انام، عايز انام، بدي انام، نفسي انام. رح تنام ان شاء الله يا سعدت البيت، رح تنام. اخلي وسهل اللي سعدت البيت. انت عايز ايه بالظبط؟ والله النهارده عارف ان عرض لتراث السنه المطر اللي خطرت والزعابيب والحاجات اللي حصل دي منع الناس اللي جت من مصر عشان ترجعته تاني مصر. طب يا سيدي بلغهم اسف الشديد. يا سلام على الظروف بتاع حضرتك. يا سلام على الانسانيه بتاع حضرتك. يا سلام على الكرم بتاع حضرتك. ايه؟ وزي ما حضرتك شايف كده اللي كان ده مش فيه خور من ايه على سمحات دينا. وانا مالك؟ دخل انا في ايه كده؟ الله عم حضرتك انت كبير في الموضوع دي. ازاي بقى؟ قول كلمة آخر لو تكرمت. اتفضل. لو تسمحتوا اللي كان واخدة ست نام عند حضرتك هنا في الأوضة. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.